هنا مداخلة، هنا مداخلتان. الأولى، هل هناك أعمال خاصة في القلب، يحاسب عليها العبد لا للجوارح علاقة بها؟ لا أعتقد إلا الإيمان والكفر فقط.